لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة عند القسم الثاني، وذكر أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. القسم الأول طهور، قسمه أربع أنواع: نوع يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وده الماء المغصوب. والنوع الثاني ماء يحرم على الأنثى، على الرجل البالغ والخنثى لا الأنثى، وما خلت به المرأة المكلفة عن طهارة كاملة عن حدث. النوع الثالث ماء يكره استعماله لسبب خارج، والأسباب الخارجة ذكرها وذكر منها أنواع. والنوع الأخير اللي هو الماء المطلق أو الذي لا يكره ويجوز استعماله بلا كراهة، وهو الباقي على خلقته، وبعض الأنواع التي يطرأ عليها زي المتغير وطول المكث، والذي يشق صون الماء عنه، والريح متغير بريح الماء. اليوم إن شاء الله سنذكر الباب الثاني اللي هو الماء، أو القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر. وهذا القسم العلماء اختلفوا فيه، وفيه طريق عند الحنابلة يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء الطاهر هو أصلا ليس ماء. هذا الكلام له اعتبار من حيث أن الماء الطاهر هو ما تغير أوصافه، فلما يتغير أوصافه خرج عن وصف الماء. فشيخ الإسلام تيمية يقول ما دام خرج عن وصف الماء، حضعه في باب المياه ليه؟ مثلا كمية وضعت فيها شاي، بقت ايه؟ مية في شاي، سميتها انت شاي، فخرجت عن وصف الماء. فتعريف الماء الطاهر هو بيقول لنا ايه؟ يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يبقى اذا ما دام تغير عن بلونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، يبقى خرج عن وصف الماء. ولكن في حالتين فقط هما اللي فيهم خلاف، وينبني على هذا الخلاف اللي هو الحالتين اللي ذكرهم. النوع الاول ماء وضع يده في بعد ما استيقظ من النوم، اللي هو النوع اللي هو ذكره، انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا، والماء المستعمل. خلاص، دول مسألتين فقط اللي هنبنوا على هذه القاعدة، هل الماء منه طاهر ولا لا، لأن هذا النوع هو أصبح ماء طاهر بلا تغير. خلاص، مفهوم الكلام؟ إن الخلاف هل الماء الطاهر قسم من أقسام المياه أم لا؟ هنعرف الماء الطاهر وما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. بهذا التعريف خرج عن وصف المياه. فشيخ الإسلام تيمية قال ما دام خرج عن وصف المياه بهذا التعريف نخرجه، يبقى الماء طهور ونجس فقط وليس هناك طاهر، لأن الطاهر كان ماء طهور وتغير زي الشاي. ولكن هيبقى في مسألتين هي اللي هيبقى نبني عليها الخلاف. اللي هيرجح بأن المسألتين دولت اللي هو الماء المستعمل والماء اللي انغمست فيه يد المسلم، الاثنين دولت لو قالوا ان هو ماء طاهر يبقى هندخل الطهارة، ان الماء الطاهر قسم من اقسام المياه. اللي هيقول لا مش طاهر زي شيخ الإسلام تيمية هيقول خلاص يبقى ما فيش نوع من هذه الانواع مطلقا، يبقى كل ماء تغير خرج عن وصف الماء. طيب السؤال الاخر، هل هذه قسمة المياه ام قسمة الموائع؟ ماشي، في فرق بين قسمة مياه وقسمة موائع. لو قلنا قسمة الموائع السوائل، يعني هنقول ان الماء الطاهر ده نوع من انواع السوائل، ويبقى هو طاهر لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز رفع الحدث به زي ما هيقول احكام. خلاص، ودي اول نقطة، ومش هنختلف كثيرا في ان ده تقسيم مائع ولا تقسيم ماء، لان في النهاية هينحصر جواز الوضوء في نوع واحد فقط. سميت الماء الطاهر بقى مائع ماء مش هتفرق، لانه خرج عن وصف الماء. والآية قالت إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الماء، كلمة ماء فقط هو اللي ينفع أتوضأ منه، اللي هو الماء الطهور فقط. اللي ينفع توضى منه. غيره سميته بقى طاهر، سميته مائع، سميته شاي بلبن، سميته شاي بس من غير لبن، مش هتفرق. المسمى مش هيفرق، المهم الحكم. خلاص، دي اول نقطه لابد نتكلم فيها. الماء الطاهر، ان الماء الطاهر هو ليس من اقسام الماء اصلا، انما هو من اقسام الموائع، وكان قبل ان يكون طاهرا كان طهور، ووصل الى طاهر بسبب التغير. نعم، المشكله كلها الصلاحيه. خلاص، انا قلت لك في نقطتين بس هنبني عليها الحكم، واللي مش هيرجح فيهم زي شيخ الاسلام تيميه تبقى المشكله الصلاحيه. انما لو كان شيخ الاسلام تيميه رجح ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء منه، هيبقى ده جزء من الماء الطاهر، ويبقى فعلا خلاص، يبقى ده مش مصطلح بقى، يبقى حكم. خلاص، يبقى انا بفرق انها اصطلاحيه ولا لا، على حسب الماء المستعمل هو طهور ولا طاهر. اللي هيقول طاهر زي الحنابله هيضطر ان هو يجعل قسم خاص بالماء الماء بالمياه ان هو طاهر، لان في نوع عندي ماء لم يتغير احد اوصافه وطاهر. خلاص، هنجي لها دلوقتي. خلاص، الماء الطاهر حكمه ايه؟ يجوز استعماله، ده اول حكم منه، ان هو يجوز ان الانسان يستعمله، يستعمله في الشرب، يستعمله في الطبخ، يستعمله في غسل اشياء مش نجسه، في، ولكن لا يجوز استعماله في حاجتين: رفع الحدث وزوال الخبث. لا يجوز استعماله في رفع الحدث، لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه، ولا يجوز للإنسان أن يرفع به نجاسة. دي مسألة خلافية، هل الماء الطاهر يجوز برفع به الحدث النجاسة؟ مثال تصوري يعني، واحد نجاسة في بول على المكتب ده، وأنا معايا كوباية ينسون، ماشي، كوباية اليانسون ده ماء طهور ولا طاهر؟ طاهر. قمت انا جايب الماء اليانسون وكبه، فنزل صرف، نزل على الارض مثلا او في حل، حطيت في الخرم ده وحل، فنزل الماء، وانا قمت انا جايب منديل وزق، بقت طهره، بقت نظيفه. هل ارتفع النجاسه من هذا المكان بقى طاهر ام لا؟ النقطه دي فيها خلاف. الجمهور على أن النجاسة باقية، والنجاسة لا تزال إلا بما يرفع الحدث. خلاص، يبقى لازم ماء طهور النجاسة والحدث عند الجمهور حاجة واحدة، ليرفع النجاسة، ليرفع الحدث، يرفع النجاسة. تمام كده، يبقى كلام الحنابلة يوافق الجمهور. ولكن الإمام أبو حنيفة قال إن سبب النجاسة، التنجس، سبب التنجس هو العين النجسة، فلما زالت العين النجسة زال الحكم. خلاص، ده نسميه تنجس، في فرق بين النجاسة والتنجس. التنجس هو سطح طاهر وقعت عليه نجاسة، أرض وقعت عليه نجاسة، يبقى الأرض دي متنجسة، تزال بإيه؟ بشيء يرفع هذا الإيه؟ هذه النجاسة. مثال مثلا، ولد بال على الأرض، مش على السجاد بقى، على الارض في الشارع، ده نجس ولا لا؟ نجس. في الصباح الشمس جاءت وطهرت هذا المحل، بندور على النجاسه من اللي لقيناها، فاصبح هذا المكان ايه؟ طاهر، بسبب تغير صوره النجاسه الى صوره اخرى، بقت ايه؟ ليست لها وجود. طيب، يبقى دي النقطه مهمه، انا عايز اتسلسل نقطه نقطه. يبقى كلام الإمام أبو حنيفة بيرد على كلام الجمهور، بيقول إن سبب النجاسة راح زال، والمزيل ليس له أثر، الإزالة هي اللي لها أثر. أنا زلت بإيه؟ ما تسألنيش أنا زلت بإيه، المهم قدامك متشال، لأن كانت طاهرة وبعدين وقعت فيها نجاسة، النجاسة اتشالت. ولكن الجمهور بيقولوا لا، النجاسة لابد أن تشال، تزال بما يرفع الحدث اللي هو الماء الطهور. خلاص، خلينا نكمل الاخر، سؤالك يجي في السكه ان شاء الله. خلاص، يبقى ده كلام الايه؟ الامام ابو حنيفه، ده راي شيخ الاسلام تيميه. النقطه اللي بعد كده بقى، هل هذا الحكم ينطبق على كل الاشياء ام في اشياء مستثناه؟ الراجح ان الثوب مستثنى، الثوب لابد فيه من غسله بالماء، لازم ماء، لأن في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسليه بالماء لما كان فيه نجاسة الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء اغسليه بالماء. فالعلماء قالوا يبقى الثوب مستثنى للنص، والبدن البدن برضه لابد أن يزال النجاسة فيه بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يعذب في قبره أنه كان لا يستنزه من البول. فمعنى كده أنه هو في رواية أخرى لا يستتر من بوله، ولا يستنزه ولا يستتر، معناه أن البول كان يرد عليه وهو يبول، فده سبب من أسباب عذاب القبر ولم يعذب فيه وكانت نجاسة. ولو كان الجفاف على البدن يطهره لكان طهر هذا الايه الرجل. يبقى اذا البدن والثوب الاثنين دول فقط يستثنوا، وده قول الجمهور برضه، لابد فيه من ماء. تمام كده؟ يبقى هنا في غير رفع الحدث هنوافقه، لان رفع الحدث لابد فيه من ماء طهور، وده الراجح اللي انا بقوله وكلام الامام ابو حنيفه، ويستثنى منه الثوب والبدن. وزوال الخبث اللي هي النجاسة برضو ايه هنخالفه ونقول لا، كلام الإمام أبو حنيفة أوجه، لأن ايه النجاسة عين زالت، ما دام هي متنجسة زالت العين طهر المحل بزوالها، إلا الثوب والبدن. ده نقل حتى الإمام مالك، نقل عنه في سبل السلام، نقلوا عن الإمام مالك الإجماع على أن الثوب والبدن لا يطهر إلا بالماء، ماشي، رغم أن هذا الإجماع فيه نظر، إلا أنه هو الراجح، كلامه هو الراجح للأدلة، حديث القبر وحديث أسماء في دم الحيض. حيجي حديث أسماء بالتفصيل في دم الحيض. تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. الماء يتميز عن غيره من السوائل بالطعم، باللون والطعم والريحة، ليس له لون وليس له طعم وليس له رائحة، بيسموه الايه المثالي، الشيء المثالي او القياسي، ان احنا نخليه قياسي. ليس له لون في الحقيقه، له لون، لونه شفاف او له لون قريب من الشفاف، وله رائحه، رائحه الماء، لو احد شمها، لو انسان شمها يعلم ان هنا ماء، زي ماء البحر مثلا او ماء النهر. وله طعم، نعم الماء له طعم، ولكن في الحقيقه ان احنا بنقول ملوش، لانه ملوش غير الطعم ده، طعم الماء زي كالهواء، لو انت شميت حاجه تانية غير الهواء هتعرف ان فيه حاجه. فاصطلحوا على ان هذا ليس كشيء، ليس له لا لون ولا طعم ولا رائحه. فاذا تغير كثير، كلمه كثير هنا خرج منه القليل، صح؟ اذا لو تغير القليل من الماء لا يؤثر. مثال مثلا، واحد عنده حله ماء وبعدين وقعت فيه صابونة، فأخذ الصابونة وشلها تاني، توجد فيه عكارة بسيطة في الماء، لم يتغير اسم الماء. الكثير والقليل أميزه بإيه؟ الكثير يتميز بالعرف، بحيث أنه لو خرج اسم الماء عرفا تغير الماء حتى صار له اسم آخر عرفا، أصبح ماء طاهر. يعني في فرق بين مية ومية بصابون، ما دام اسمها مية ولم تصل إلى ماء بصابون. طيب الكلام اللي أنا بقوله ده هينقسم فيه الناس ثلاث أقسام، صح؟ قسم يقيني أنه لم يتغير، حاجات بسيطة جدا لم يختلف اثنين على أن هذا الماء لم يتغير، وقسم يقيني أنه تغير لن يختلف اثنين أن الماء ده متعكر، وقسم في النصف اللي هي الطبقة الواسعة جدا، ان انت ما انت شاكك هل هو تغير ام لا. ديت في ناس بيحكموا فيها من عندهم، وناس بتاخد بالاحوط، والاحوط اولى. لو انت شكيت ان هذا الماء تغير ام لا ولست موسوس، انسان من اوساط الناس ومتزن نفسيا، ففي الحاله دي هتتورع وتتركه. لا موسوس لازم تسال حد، لان الموسوس يضيق على نفسه ما لا يضيق عليه الصحيح. فبدل ما يضيق على نفسه يقول الواحد يثق فيه، الماء ده انت شايفه ايه؟ متغير ولا لا؟ ان قال لك لا خلاص توضا منه دون ان تسال مره اخرى. ان قال لك متغير لا تتوضا منه. خلاص؟ فده اللي هو الماء اللي تتغير تكثيره، كثيره هنا لم يحدد ما هو الكثير، ولكن حدد بعد ذلك بأنه تغير اسمه، حتى هو قال غير اسمه، غير اسمه حتى صار صبغا. بيضرب مثال، ماء عندك، حلة ماء وقع فيه صبغ، صبغ من الصبغ الشعر، واحد بيصبغ شعره، طبعا صبغ الأسود حرام، فهو بيصبغ شعره بحناء أو بلون آخر غير الأسود، فوقع منه هذا الصبغ في الماء، في لحظة تجد الماء أسود أو أحمر لون الصبغ، يبقى في الحالة دي لا يجوز أن تتوضأ منه لأنه تغير اسمه، بقى اسمه صبغ، اسمه ماء مصبوغ. لم يختلف اثنين على أن هذا الماء إيه؟ أنه تغير. أو خلا، هو بيضرب مثال بتغير اللون اللي هو الصبغ، أو خل تغير الايه؟ الطعم أو الرائحة. أنت معك إزازة خل وحضطها، الولد لعب في الخل وقعت في المية، عشان بتدوق المية لقيتها ريحة طعمها خل، يبقى مع أن ممكن واحد يشوفها من بعيد يظنها ماء، إنما الاختبار الثاني اللي هو الايه؟ الطعم. وبرضو في فائدة، إن العلماء قالوا ما الحكمة بأن الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؟ الحكمة بأنه عند المضمضة اختبر الماء إيه؟ طعم الماء، وعند الاستنشاق اختبر رائحته، وطبعا هو شايفه بعينه، فالمضمضة والاستنشاق اختبار للماء هل هو طهور أم لا، فلما يتمضمض يعرف طعمه. فلو واحد شاف الخل وجه يتمضمض هيجد طعمه ايه؟ متغير، هيتركه. او طبخ فيه فصار مرقا، ده بيضرب مثال للرائحة بقى، واحد جاب لحمة وحطه في الايه؟ في الماء وغلاه، ولسه بقى طبعا هي ريحتها بتجيب من اول الشارع، فهو يدوبك بيفتح الحلة لقى الرائحة، من غير ما يبص هيقفل تاني ويتوضأ من ماء اخر، صار مرقا اللي هي الشربة. فأسلوبه الطهورية قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، خلي فيه إجماع، فهو بيضرب مثال بأشبه الخل. وبرضه في فائدة، إن الفقهاء لا يشبهون بشيء فيه خلاف، ماشي، لما يقول إيه وهو أشبه بكذا أو كذا، كاف التشبيه دي قياس، الفقهاء لا يقيسوا على شيء فيه خلاف عشان القياس دليل، فلو قاس على شيء فيه خلاف يبقى كده ما زلنا ايه؟ ما زلنا في الخلاف، لم يحتج على المخالف، الا في حاله واحده فقط يستدل بالخلاف يعني بيقيس على شيء في خلاف، لو كان المخالف يتفق معه على الايه؟ على المساله. مثال مثلا ان خلاف منفرع متفرع عن خلاف، ولكن اللي تفرعوا لم يختلفوا في هذه المساله فبيحتج عليه بايه؟ بهذه المساله. فبيقول باشبه الخل، لان الخل باجماع العلماء ما بيرفعش حدث ولا يزيل النجاسه، لأنه ليس فيه القوة بإزالة النجاسة. ونقل في الشرح الكبير والمغني عدم الخلاف في أن المرق والخل واللبن وغير ذلك من الأشياء التي لا تزيل النجاسة، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هنا بيحط قاعدة، إن وخد بالك برضو إن كتاب منار السبيل بيؤصل القواعد أكثر من المسائل، لأنه كتاب مختصر، فهو عايز يقول لك على كل نقطة عايز يديك قاعدة، فهو بيقول في القاعدة ديت إيه؟ إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، عايز يقول إن كل شيء تغير فزال بنفسه عاد إلى إيه؟ إلى حكمه قبل التغير. إذا كل شيء تغير ثم عاد ثم رجع بنفسه أو زال بنفسه، زال تغيره بنفسه عاد إلى حكمه قبل الإيه؟ التغير. فلو عندي ماء طهور تغير بالصبغ، وقع عليه صبغة تغيرها، تاني يوم ببص لقيته تغير بنفسه، زال التغير بنفسه، ترصب والماء اللي فوق بقى ايه؟ صافي، والصبغ كان نوعه رضيء فترصب في الارض، فهل يجوز الوضوء منه؟ ما دام زال التغير بنفسه عاد الى حكمه قبل التغير، حكمه قبل التغير كان طهور يبقى طهور. طب اشمعنى بنفسه؟ بنفسه المسألة دي حصل فيها مشكلة عند الفقهاء وقسوها على الخمر، ماشي. النقطة دي في هناك فرق بين التغير بالنفس والتغير بالغير، قالوا لا التغير بالغير لا، إنما التغير بالنفس، والراجح إن زال التغير بنفسه أو بغيره، الراجح ان هو ما دام زال التغير خلاص ده الراجح. انما الحنابلة اشترطوا بالنفس بنفس يعني ايه من غير ما حد يغيره لوحده بنفسه يعني لوحده. لان الخمر لو زال تغيرها بنفسها طهرت بالاجماع ماشي لمن قال بان الخمر نجس. يعني عندي خمر وبعدين سبتها قمت الصبح لقيتها خل فتطهر بالاجماع. وان زال تغيرها بفعل فاعل تحرم. الحديث في مسلم عن انس ان ايتام كان لهم خمرا قالوا انخللها قال لا اريقوها. فالتخليل بالنفس يعني الواحد يخلل الخمر ده محرم، انما يتركها تتخلل بنفسها ده تحل بالاجماع. فقصوا عليها كل التغيرات، قصوا عليها كل التغيرات. والراجح انها التغير بالنفس او بالغير واحد، وهنيجي دلوقتي في باب النجاسة ان هو هيضرب امثلة بكده. طيب دي نقطة. انتوا عندكم فان زال تغير بنفس عدا لطهيرته صح؟ نقطة ولا فصلة؟ لا اعملها نقطة. في فرق بين النقطة والفصلة مش كده؟ النقطة يعني مسألة تانية، فصلة يعني كمالة الاولى خلاص كده. فهي فان زال تغير بنفسي عدا الى طهوريته نقطه بقى نبدا كلام جديد يعني خلاص خلصت الحته دي. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. المفروض الصح اللي بيصف الكتاب يجعل كل مساله في سطر لوحده يعني نقطه ويعمل انتر وينزل تحت، او يحط ما دام هو ضعيف في علامات الترقيم. اما لو هيظبط علامات الترقيق مفيش مشاكل ممكن يسري، بس الاشكال ان علامات الترقيم بيبقى فيها اشكال كبير خصوصا في كتب الفقه. تبقى عامل فصله تفهم انت ان الكلام متصل وتظن ان الكلام متصل وتيجي تفهمه مش عارف تفهمه. فانت لو حطيت نقطه تفهم خلاص. فان زال طهارته بنفس عدد طهارته النقطه الثانيه بقى. ومن الطاهر يعني ومن الطاهر ايضا ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. دي مساله الماء المستعمل في رفع الحدث. احنا قلنا ان الماء المستعمل ليه ايه مسألتين. المساله الاولانيه استعمل في طهاره المستحبه، وذكرناها ان الحنابلة ذكروها في الايه في الباب الماء المكروه، وعله الكراهه عند الحنابلة الاستقذار وما يأنس منه الناس. اما المساله الثانيه اللي هو استعمل في رفع حدث، الحنابلة ومنهم برضو بعض العلماء ونسبته للجمهور في إشكال. يعني بعض الناس يقولوا إن الماء المستعمل طاهر ده رأي الجمهور، وبعض العلماء كالإمام النووي ناقل أن رأي الجمهور أن الماء المستعمل طهور. فإحنا مش هنخوض في إيه فين هو رأي الجمهور، المهم نقول إيه ده فيه قولين إن الماء المستعمل طهور أم طاهر. طيب ما هو الماء المستعمل الأول عشان نبقى فاهمين المسألة؟ الماء المستعمل هو الماء الذي انفصل من الأعضاء بعد الاستعمال. واحد بيغسل وشه فالمية إيه؟ بتسقط في الإيه؟ في الحلة. إحنا الماء المستعمل ده مثال ليه الحلة. الحنفية الماء بينزل في الصرف. أما في الحلة لو أنت توضأت غسلت يدك هينزل في الحلة، يبقى الماء المستعمل هو الباقي منك أو من فصل من العضو بعد الاستعمال، ده الماء المستعمل. جه واحد آخر ولقى الماء لسه باقي زي ما هو، هل يجوز له أن يتوضأ منه مرة أخرى ولا لا؟ الحنابلة يقولوا لا، الماء المستعمل يرفع الحدث مرة واحدة، الماء يرفع مرة واحدة زي طبقة البندقية كده خرطوش تنضرب مرة. فهو الماء رفع حدث مرة ما يرفعش حدث ثاني خلاص. والرأي الآخر قول بعض العلماء منهم الحنفية وغيرهم أن الماء المستعمل طهور طول ما هو باقي على صفته ولم يتغير أحد أوصافه فهو ماء طهور. واستدلوا على ذلك زي شيخ الإسلام تيمية قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكلمة ماء ديت لم يختلف اثنين ان الماء المستعمل اسمه ماء. فإذا بيستدل بان كلمة ماء مطلقة وأنه يجوز الوضوء بالماء وهو الماء المستعمل الماء. هنا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. الاستدلال اللي بيستدل به ليس استدلالا على أن الماء المستعمل طاهر، إنما هو استدلال على أن الماء المستعمل ليس بنجس. المسألة فيها ثلاث أقوال الماء المستعمل. القول الأول أن الماء المستعمل طاهر يزيل النجاسة، ماء طاهر لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث، ويجوز استعماله في إيه؟ في أي حكم آخر. وده قول الحنابلة ومنهم الشافعية وغيرهم. القول الثاني ماء نجس، وده قول الإمام أبو يوسف انفرد به عن الأئمة. قول الثالث أنه طهور كالباقي، وده قول الظاهرية ووفقه بعض الحنفية وغيرهم، إلا أن الراجح هو قول الظاهرية أن الماء الطهور، وهي رواية عند الأئمة الأربعة، رواية عند الأئمة الأربعة. اللي بيستدل به الشيخ إبراهيم أنه بيستدل على أن الماء المستعمل ليس بنجس، خلاص. فهنا بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم كان زار جابر بن عبد الله، كان مريضا، كان يغشى عليه من المرض، من شدة المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال صبوا عليه من إيه؟ من الوضوء، الوضوء اللي هو ماء الوضوء بالفتح. فصبوا على جابر فأفاق. فالإمام الشيخ إبراهيم بن ضويان بيقول إن لو كان هذا الماء نجس لما جاز أن يصبوا على جابر، اللي هو طاهر، يعني بيرد على الإمام يوسف. هو المطلوب منه أي مستدل، مطلوب منه أن يستدل لنفسه ويرد على استدلال الإيه؟ الآخرين. هو هنا اقتصر الدلالة على أبو يوسف فقط، حتى الدليل الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتطرون على وضوئه، على وضوئه، ده دليل أيضا على أن الماء المستعمل ليس بنجس، ولم يستدل على أن الماء المستعمل إيه؟ طاهر، خرج من وصف الطهورية. ما هو الاستدلال الصحيح اللي المفروض يحط فيه الحنابلة بيستدلوا به؟ حديث رواه الإمام البخاري ومسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل من الماء الدائم وهو جنب. حديث صحيح في البخاري، وفي رواية مسلم يغتسل منه وهو جنب، يغتسل فيه من الجنابة، فيه من الجنابة. والرواية البخاري لا يبلغن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة إيه، ورواية أبو داود وهو جنب. إيه معنى هذا الحديث؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الدائم اللي هو الذي لا يجري وهو جنب. قال اغتسل وهو جنب، نهي عن الاغتسال وهو جنب. يبقى النهي لو ما كانش جنب ما كانش فيه نهي، ده مفهوم المخالفة. فإذا اللي منع من الاغتسال في هذا الماء الجنابة، فإذا والنهي يقتضي الفساد، ففسد هذا الماء. ده الاستدلال المفروض تحطه في هذا الباب، تزوده. لا أنا لسه هكمل، خلاص. يبقى ده استدلال الحنابلة على أن الماء الطهور سلبه النجاسة. طيب يستدل عليه أو يرد على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، فاكرينه؟ حديث صحيح مسلم عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقالت إني اغتسلت منه من الجنابة، فقال إن الماء لا يجنب، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ميمونة اغتسلت وهي من الجنابة من الماء، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلو كان يسلبه الطهورية لكان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الوضوء، وده ماء مستعمل، هو ماء مستعمل. فضل اغتسلت منه من الجنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، ماشي، فيدخل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضلها، فضلها كان ماء مستعمل، ما تبقى منها وقع في ماء فيكون مستعمل. ف دل ذلك على أنه إيه؟ أن الماء المستعمل ماء طهور يجوز الوضوء منه ويعفى عن يسير. وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. أغلب الصحابة القدح اللي هو الحلة يعني شيء يوضع فيه الماء وغالبا بيبقى فيها إيه؟ أثار الماء. إذن الماء المستعمل دي نقطة جوهرية عشان قطر لو إحنا قلنا الماء المستعمل طاهر هنرجع نقول يبقى في قسم من أقسام المياه طاهر اللي إحنا قلنا الأول. أو مثال تاني بقى للماء المستعمل يبقى الماء الطاهر عند الحنابلة ليه قسمين لم يتغير أوصافهم اللي هو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك وجه. جملة طويلة قوي هشرحها لكم يعني. طب نقرأ الحديث عشان تفهموا. بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يعني يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين على أنهم إذا قام أحدكم من النوم وأراد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء بل يغسلها خارج الإناء ثلاثا. واحد قام من النوم وجد الماء مقطوع فحط ماء في حلة يتذكر أنه لا يضع يهجم على الماء بيده إنما يغسل يده ثلاثا خارج الإناء ثم بعد ذلك يغترف من الماء ويتوضأ. طب لو فرضنا بقى هو عمل كده دخل إيده في الإناء وتوضع على طول في الإناء دون أن يغسل يده الحنابلة تقول هذا الماء أصبح طاهر ما ينفعش يتوضى منه ليس بنجس وليس بطهور لأن النهي يقتضي الفساد وفي نهي يبقى فساد. يبقى استدلوا على هنا النهي يقتضي الفساد واللي فاتت اللي هو الماء المستعمل أن النهي يقتضي الفساد. والراجح أن هذا الماء طهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدري أين باتت يده وأن هذا الحكم ليس للتحريم إنما هو للكراهة. ماشي. يبقى هي المسألة النهي يقتضي الفساد لو كان للتحريم. طب هل لو وضع يده في الإناء وغسل إيده يحرم أم يكره؟ الراجح أنه يكره وده قول الجمهور. طب الصارف من النهي صحيحه الصارف قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولم يأمر في هذه الآية بغسل اليد قبل الوضوء. وكلمة إذا قمتم تشمل القيام من النوم كما قال ذلك زيد بن أسلم فاضطرها قال إذا قمتم يعني من النوم. فالجمهور وده تفسير الجمهور أن كلمة القيام هنا تشمل القيام من النوم وغيره فيدخل فيه أنه يجوز أن يفعل ذلك. فإذا يبقى في نهي وفي صارف يبقى النهي يقتضي التحريم إلا ما جاء صارف يصرفه والصرف ده إيه كان الآية. فالراجح أنه يكره له أن يفعل ذلك. يبقى المسألة برمتها على الراجح أنها إيه مرجوحة والراجح أنه إن فعل ذلك فلا يحرم عليه والماء يبقى على طهوريته. هنا بقى نمسك كلمة كلمة نشرحها. أو انغمست فيه يعني انغمست فيه يعني في الإناء الذي فيه الماء كل اليد يعني اليد كلها بالصوابع بالكف. فالفرضنا بيدخل إيده افتكر وإيده في النص ممكن يطلعها ويبقى ما حصلش حاجة يبقى الوضوء صحيح لأن هو قال هنا كل اليد. واستدل على كلمة كل اليد دي بالآية بالحديث فليغسل يديه وكلمة اليد لابد أن تشمل لغاية الرزق. كلمة اليد في الشرع لغاية الرزق مدام الأصابع لا تسمى يد يبقى فيه كل يد لو دخل إصبع أو إصبعين لا تدخل في الإيه في الحكم. يد المسلم خرج منه مين الكافر فلو كافر فعل ذلك ممكن يتوضى مكانه. ماشي. المكلف خرج منه الصبي الصغير والمجنون وغير ذلك من الغير مكلفين لأن دي عبادة ليست معقولة المعنى. كأضرب لك مثال آخر كافر اغتسل من ماء ومسلم اغتسل من ماء هيقولوا لا اللي المسلم اغتسل منه ده لا يجوز الوضوء منه والكافر ده يجوز الوضوء منه. ليه؟ لان ده مستعمل وده مش مستعمل، لان ده رفع حدث والكافر ما رفعش حدث لان هو لم ينوي ونيته باطله. مساله عبوديه ملهاش معنى، مع ان الكافر اقذر من المسلم بلا شك، ولكن كذره الكافر هنا لو قلنا ان المساله ترتبط بالقذاره هنقول بالكراهه وعدم الكراهه، مش هنقول بالحرمه ولا لا، لان انت تستقذره وغيرك لا يستقذره. فالمساله في القذاره حكمها مكروه، استقذار حكمه مكروه وليس ولا يحرم. نعم. لا نجس عين ولا معنوي؟ معنوي، مش نجاسه عينيه. يعني انت لو سلمت على نصراني تروح تتوضا او تغسل ايدك؟ لا، هو طاهر البدن، طاهر البدن، انما نجس العقيده. انما المشركون نجس يعني نجس العقيده، انما البدن انما البدن النبي صلى الله عليه وسلم عمل المشركين وربطهم في المسجد، وكان ولم يارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابه انه كان يغتسل من اثره. المسلم المكلف النائم، يبقى يشترط في الحكم ده ان هو يبقى نائم نوما ينقض الوضوء. النوم الذي ينقض الوضوء هنذكره في احكام نقض الوضوء، اللي هو النوم الكثير وليس اليسير، النوم المستغرق، ماشي، ده النوم اللي ينقض الوضوء. قبل غسلها ثلاثا، هنا قال ليلا، يعني لو واحد نام نوما ينقض الوضوء بالنهار لا مش هيخش في المسألة. والفرق بين النهار والليل ايه؟ قول الله عز وجل فلا يدري اين باتت يده، والبيتوتة لا تكون الا بالليل. الحنابلة ظاهرية شوية في المسألة دي. الجمهور قال ايه؟ كلمة باتت هنا على سبيل الغالب، الغالب ام على سبيل الشرطية؟ الغالب ان غالبا الناس بتبيت بالليل، بالنهار ده يعني يا دوبك ايه، ناس ما بتنامش وناس بتقيل وناس ما يعني المسألة ما هيش مشترطة. انما قول النبي صلى الله عليه وسلم باتت على سبيل الأغلبية، اغلب نوم الليل الناس بالليل باتت يده. ولكن احنا مش عايزين نستغرق في المسألة، لان اصلا المسألة كلها مكروهة وليست، بس ده كلام الحنابلة وده استدلالهم. قبل غسلها ثلاثا، اشترط الثلاثة، لو اثنين او واحدة كأنه ما عملش حاجة. بنية، يعني بنية الوضوء، يعني فرضنا معايا قدامي حلة ودخلت ايدي اغسل ايدي التانية، يقول لك لا ما دام ما فيش نية خلاص لابد ان تنوي الوضوء لان ده امر تعبدي، وذلك واجب. وتسمية، وتسمية عشان الوضوء واجب فيه التسمية، وقالوا ده زي الوضوء تماما. وذلك واجب، احنا قلنا الراجح ان هو مش واجب، ده هو مستحب، يعني ايه يستحب ان يفعل ذلك. هنا بيقول افتقر للنية لقول عمر الاعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء قالها ابو الخطاب. والراجح دي كده احنا فهمنا مقصد الحنابلة ايه في المسألة، مقصد عميق شوية والشروط فيها قاسية، شروط كتيرة، إن إلا إن المسألة كلها ما دام هي مكروهة ولا على قول الجمهور يبقى المسألة كلها إيه؟ إن هو يجوز له أن يفعل ذلك مع الكراهة. النوع الثالث الماء النجس، ده إحنا نخلصه بقى قبل الوقت. يحرم استعمال ده الماء النجس بقى اللي هو القسم الآخر، شطر القسم الآخر اللي هو طهور نجس، هو ده بقى نجاسة بعينه، هو ده النجاسة التي يتقيها المسلم. ها؟ دي اللي ما فيهاش خلاف. يحرم استعماله إلا للضرورة. يبقى كلمة إلا للضرورة يعني الماء الناجس ده مش مقفول، ممكن استعمله ضرورة، ضرورة قتل أو موت، محبوس وحموت من العطش يجوز لي أن نشرب هذا الماء الناجس، ممكن أشربه لبعض الحيوانات التي ستهلك مثلا، إن هو يستعمل للضرورة. كلمة ضرورة يعني حفظ النفس أو المال أو غيرها يعني من الضرورات الخمسة. ولا يرفع الحدث طبعا لأن هو أصلا لابد أن يزال. ولا يزيل الخبث، بل ده هو نفسه خبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. الماء التي وقعت فيه نجاسة ينقسم أربع أقسام. النقطة دي مهمة عشان نطلع إيه هو اللي فيه خلاف وإيه اللي ما فيهوش خلاف. أنا عندي ماء وقعت فيه نجاسة. أول قسم أن الماء كثير وقعت فيه نجاسة. كثير، كلمة كثير ده يعني فوق القلتين على كلام الجمهور، قلتين، والقلة القلتين تقريبا 200 لتر، مشيها كده لغاية ما نجيلها. لو عندي بانيو مليان مية في 200 لتر مية ووقعت فيه نقطة بول، ده ماء كثيرة، بالإجماع هذا الماء طاهر، ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره طاهر. خلاص. النقطة الثانية، ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرته نجس بالإجماع، دي فيها إجماع. المسألة الثانية صار فيها إجماع، يعني حتى لما خلفت الحنبلة متقدمين الحنبلة متأخرين الحنبلة ما خلفوش. ده كده قسمين، ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته وما غيرتوش. هات بقى الماء القليل وقعت فيه نجاسة فغيرته، نجس بالإجماع برضه إذا كان الكتير نجس. الرابعة بقى اللي هي مسألتنا النهاردة، اللي هو ماء قليل نص البانيو مثلا وقعت في نقطة بول، هل هذا الماء نجس أم لا؟ ده بقى الكلام بتاع الايه الحنابلة. هنا الجمهور على انه نجس الا الامام مالك، والامام مالك مذهبه في المياه افضل المذاهب، وقال الغزالي يا ليت مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه. ماشي، يعني مذهب مالك في المياه مذهب يسير وفيه قوة في الدليل. هنا بيقول يبقى كده المسألة عشان نتصورها، ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره، لو جه واحد وبص فيه مش هيعرف ان في حاجة وقعت، ده نقطة بول في 100 لتر. فالحنابلة والجمهور إلا الملكية قالوا ده نجس لا يجوز ان يتوضأ منه الإنسان، وبالعكس ده لو وقع عليه وطرطش عليك ماء يجب أن تغسله. والإمام مالك قال هذا الماء طاهر كما هو. استدلال الإمام مالك قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وده ماء، إيه الفرق بين وقع فيه طهارة لم تغيره ووقعت فيه نجاسة لم تغيره؟ خلي هب إن نقطة البول ديت كانت نقطة لبن، هتؤثر بالإجماع لا تؤثر، فما الفرق؟ العبرة بالتغيير ليس العبرة بالإيه. واستدل بأدلة كما رواها الإمام ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي، حديث ضعيف، على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير من لونه أو طعمه أو ريحه، ورواه البيهقي ولكن ضعيف، ومعناه صحيح من جهة الاستدلال الآخر بأدلة أخرى. ده استدلال الإمام مالك بعموم لفظ فلم تجدوا ماء فتأمموا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، حديث أبو سعيد الخدري رواه أبو داود وحديث صحيح، قال في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا بالتغير، يعني ده مفهوم الحديث. ده كلام الإمام مالك وده الراجح. نجيب بقى كلام الحنبلة، ليه استدلوا على هذا الأمر؟ قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده المثال الدليل اللي بيضرب به مثل على أن الماء القليل ينجس ولو بدون تغير. النبي صلى الله عليه وسلم قصة أن الماء بينوب السباع والدواب، السباع دولت ممكن يكون كلاب، خنازير، أي شيء، أو يعني كلاب أو أسود أو مما نجس، الخنزير لا يسمى ذلك، وينوبه يعني يشربوا منه ويبولوا فيه فالماء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أبو داود لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحنابلة قالوا أن هذا شرط، أن القلتين شرط، القلتين دولت 200 لتر هيجي هتحدثهم ده شرط، أكثر منهم لا يحمل الخبث وأقل منهم يحمل الخبث، مفهومه. طيب الإمام مالك رد على هذا الدليل بأن أكثر منه لم يحمل الخبث معناها أن الغالب أن 200 لتر كثير مش هيتغير إلا بصعوبة، وأقل من 200 لتر يتغير بسهولة. فالإمام مالك قال أن هذا الحديث ليس شرط إنما هو الغالب بالعرف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة قال، ما قالش إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إنما قال إيه الماء طهور لا ينجسه شيء، وإحنا فهمنا إلا بالتغير. فالمفروض نفهم هنا أيضا بأن التغير هو الايه الحاكم، وكثرة اتيان السباع إلى هذا المكان، فالغالب أنه لو كان أكثر من القلتين كان لا ينجس شيء، لأن السباع تعمل إيه يعني، وأقل من القلتين سهل التنجس وسهل التغير. يبقى الإمام مالك قال أن هذا الحديث يحمل على أن الغالب أنه لا يتغير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث يعني لا يتغير بالخبث، ده كلام الإمام مالك، لا يتغير إلا بصعوبة يعني. رواه الخمسة في لفظ ابن ماجه لم ينجسه شيء، ده لفظ ابن ماجه، يدل على أن ما لم يبلغهما يندس. يبقى المشكلة أن الحنابلة قالوا ده قيود شرطية، ودي مشكلة عند الحنابلة، بيقولوا أن كل حديث ورد فيه قيد فهو قيد شرطي، قيد شرطي، والجمهور بيقولوا لا، كل حديث ورد فيه قيد فربما يكون شرطي وربما يكون أغلبي. ماشي، تاني، كل حديث ورد فيه قيد، قيد اللي هو قلتين، قيد، هل القلتين شرطي أم أغلبي؟ حنبلة خدوا قاعدة الكتاب كله حتى في الجهاد في كل حاجة، إن القيود دي قيود شرطية. يعني إيه قيد شرطي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده شروط لا تتحقق إلا به. القول الآخر، قول الجمهور، إن الشروط دي شروط أغلبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش إن ده شرط، بيقول إن غالبا يحدث ذلك، غالبا يحدث ذلك. زي مثلا حضرة مثال في الجهاد، مثلا يولد الولد على الفطرة، فأباه أبواه يهودانه أم يمجس أو يمجسانه أو ينصرانه، أبواه. طب أبواه ده معناه شرط ولا الغالب؟ احنا بنقوله شرط، يعني لو الواحد اتولد وابوه مات قبل ما يتولد واتسبه، حصل له سبي منفرد عن أبويه أو أحد أبويه مسلمين، هيبقى الولد ده يخش في حكم الإسلام، لأن ما فيش ملوش أبوين والشرط أبوين. والجمهور يقولوا لا، ده أبوين، الغالب أن الأبوين يفعلوا ذلك بتراضيهم الأبوين، إنما الأم ممكن لوحدها تعمده أو الأب ممكن لوحده يعمده. فالحنابلة خدوا القاعدة دي، قاعدة أن القيود اللي في الحديث قيود شرطية، والراجح أنها قيود إيه، ممكن تكون، مش الراجح انها كلها اغلبيه، ممكن تكون اغلبيه يعني في حكم الغالب والعرف. بيستدلوا بحديث ثاني، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، وفي روايه طهور، روايه مسلم، طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه كلبا يغسله 7 مرات، احداهن بالتراب، وفي روايه للترمذي اولاهن بالتراب. يبقى احنا المسائل ديت اللي هو اذا ولغ الكلب لم يتغير الماء، صح، ونجس. فانت لما اللي بيقول بقى فلم تجدوا ماء فتيمموا، اهو ماء اهو، نقول له طيب هذا الحكم استثنائي ام حكم عام في كل النجاسات؟ هيقول استثنائي، لان لا يساوي بالكلب شيئا ان هو يغسله 7 مرات احداهن بالتراب، غيره هيغسله مره واحده، فيقول خلاص ده انت حكم استثنائي، ما دخلوش في القاعدة بتاعتنا، لأن الكلب بخلاف غيره، خلاص نجاسة الكلب نجاسة مغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، غيرها لا يفعل ذلك، فما تدخلوش في مسألتنا، لأن المسألة أصلا تعبدية مش معقولة المعنى، تعبدية. فمسألة الكلب تعبدي، إشمعنا 7 مرات وإشمعنا التراب، أمور إحنا لا نفهمها، حتى لو أن العلم الحديث أصدر فيه أبحاث، إلا أن المسألة أعمق من كده، فتصدر الأبحاث بعد كده أعمق من هذه المسألة، فإحنا تعبدنا وقلنا إيه، أمنا به كله من عند ربنا. العمق، عمق بحث علمي ده لمن لم يؤمن، أما أنا أمنت بها من أول ما قرأتها، أما من لم يؤمن بها فيحتاج إلى شهادة مش غيب، نحن مؤمنون بالغيب ومسألة غيبية، فالإيمان بالغيب يقتضي عليك أنك أنت تؤمن بالأمور التعبدية غير معقولة المعنى اللي عقولنا لا تفهمها. فقالوا نخرج مسألة الكلب يدل على نجاسة من غير كلب. ده رأي من قال بنجاسة هذا الأمر اللي هو الكلب، إنما المالكية ريحوا نفسهم خالص وقالوا إن ولوغ الكلب أصلا مش نجس، خلاص عشان خاطر إيه ما يستدلوش بالدليل خالص، والراجح إنه نجس ولكن يستثنى. ولأن الماء اليسير، هو بيستدل بقى بالأدلة العقلية إن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، ان الاقل الفرق بين القولتين وغيره، ان القولتين يسير ممكن حفظه في الاوعيه، اما الكثير يصعب فالشرع عفى عنه. قاله في الكافي: وحمل حديث بئر بضاعه على الكثير جمعا بين الكل. قاله في المنطقي: بئر بضاعه، حديث ابي سعيد الخدري ان كان في بئر في المدينه تسمى بئر بضاعه، كان يلقى فيها الحيض اللي هو القماش اللي فيه حيض والنتن والكلاب وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، يضرب مثال في الأول قليل وقع فيه نجاسة، النوع الثاني اللي احنا قلناه كثير وتغير بالنجاسة أحد أوصافه بغير خلاف يعني بالإجماع نجس، حكاه ابن المنذر إجماعا، فإن زال تغيره بنفسه، هذه كده أول نفس القاعدة، أو بإضافة الطهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. الجملة ديت ممكن تحط لها عنوان اسمه كيفية تطهير الماء النجس. ماشي، مسألة في الامتحان يقول لك ما هي كيفية تطهير النجس؟ تقول بثلاث أشياء: الأول أن يزول تغيره بنفسه، مكتوب في الكتاب كيفية تطهير الماء النجس، أن يزول تغيره بنفسه، أو إضافة طهور إليه، ده تاني حاجة. ثالث حاجة نزح منه بحيث أنه يبقى كثير، هنشرحها ده. تغيره بنفسي يعني البانيو لما وقعت فيه نجاسة، قمت الصبح لقيت النجاسة راحت ذهبت، بانيو ده اللي هو أكثر من القلتين، أو بإضافة الطهور إليه حتى يزول، لما وجدت أن البانيو فيه نجاسة غيرته، كان نصه، نص البانيو مليان ووقعت فيه نجاسة، المياه دي كلها هرميها. فجت فكرة: طب ما أنا مش هما فوق القلتين لا يحمل الخبث، طب أنا هزودهم فوق القلتين. قمت أنا جاي فتح الحنفية لغاية ما البانيو اتملى على الآخر والنجاسة ما عادش لها إيه، هو دي معناها إضافة الطهور إليه، لغاية ما زالت طبعا طهور إليه بحيث يزول أثر النجاسة أو التغير، ده معناها ده كلامه، إضافة الطهور إليه بحيث أنه يزول هذا الإيه، هذا التغير، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير. ينزح منه، يشيل بقى طبعا البانيو أكثر من القلتين بكثير، فيبدأ ينزح ينزح ينزح لغاية ما يبقى الماء فوق القلتين ولم يتغير به. ونقف عند هذا الحد. نزح يعني شيل، بينزح وفشل النجاسة. نقف عند هنا، نقول قبل هذا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.